أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وصبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا الصرح الشامخ المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الهزيمة النفسية، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتنا فسوف نركز الحديث تحت هذا العنوان في العناصر التالية. أولا، أعراض الهزيمة النفسية. ثانيا، أسباب الهزيمة النفسية. ثالثا، العلاج. فأعني قلبك وسمعك سيدا، فإن هذا اللقاء الآن من الأهمية والخطورة بمكان، والله أسأل أن يقر أعيننا وأعينكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يقر أعيننا وإياكم بتطهير المسجد الأقصى من رجس المجرمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الحبيب الكريم، لقد ابتلي المسلمون بنكبات وأزمات وهزائم كثيرة على مدار التاريخ، مرورا بأزمة الردة الحادة والهجمات التترية الغاشمة والحملات الصليبية الطاحنة وسقوط الأندلس وزوال قمة الخلافة وضياع القدس الشريف إلى آخر هذه النكبات والهزائم. ومع ذلك فإن الأمة لم تبتلى بنكبة وأزمة وهزيمة أكثر من الهزيمة النفسية التي نصبت بها في العصر الحديث الأمة المحمدية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب العالمين. الهزيمة النفسية أخطر هزيمة، لأن المسلمين في الماضي مع كل هذه الأزمات والنكبات كانوا يملكون مقومات النصر من إيمان صادق وثقة في الله واعتداد في هذا الدين. أما اليوم فإن المسلمين قد فقدوا كل مقومات النصر في الجانب العقدي والجانب الإيماني على السواء، فهزموا هزيمة نفسية نكراء وراحوا يتدفعون ثمن الخصم المنتصر في هذه الجولة شبرا بشبر وذراعا بذراع. وللهزيمة النفسية أعراض كثيرة خطيرة. العرض الأول، تنحية الشريعة الربانية وتحكيم القوانين البشرية. هزمت الأمة نفسياً

وقد عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه النفسيات المهزومة تحذيرا دقيقا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي لفظ فهو أهلكهم بالظن والفتح والظن أشهر، كما قال الإمام النووي وغيره: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا، أو فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك وليس كذلك. قال النووي: وقد اتفق العلماء على أن هذا الذم وارد في حق من احتقر واستر الناس وزكى نفسه، أما من قال ذلك على سبيل ما يراه في نفسه وفي المسلمين من نقص وتقصير فلا بأس بذلك. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، فلا ينبغي على الكفار أن نرسل مثل هذه الكلمات التي تزيد المحسوم هزيمة وتزيد النشيطة يحدث خذلانا وتكاسلا وعصيانا. عرض خطير لا ينبغي أن نتجاهله، ويجب علينا جميعا أن نتخلص منه. العرض الثاني من أعراض الهزيمة النفسية التي أصابت كثيرا أرصاد المسلمين في هذه الأيام الخوف من إظهار الهوية الإسلامية، وهذا يتابع كثيرا من الناس لا سيما الذين يسافرون إلى بلاد الشرق والغرب أو الذين يتعاملون مع الحلاليين في داخل البلاد. ترى المسلم خائفا وجدا يخاف من الشيء، يخاف من سيئه، يخاف ان يتكلم، يخشى ان يقول هذا حلال وهذا حرام، هذه سنه وهذه بدعه، هذا حق وهذا باطل، لانه يخشى ان يتهم من قبل هؤلاء المجرمين المنافقين والعلمانيين الصادقين، يخشى ان يتهم بانه ارهابي متطرف. اخواني واخواني، ضيق الفهم، ضيق الافق الى اخر هذه الاتهامات التي تزداد المتكلمين في الليل والنهار، يخشى من هذا الواقع، فتراه حريصا على اخفاء هويته، على اخفاء ذاته، على اخفاء عقيدته، اي تراه خائفا وجلا حتى من مجرد مظهره وشكله، في الوقت الذي نرى فيه اليهوديه والبوذيه والسيحيه وكل طوائف اهل الكفر، نرى الواحد من هؤلاء يعتز بعقيدته، يعتز بدينه، هذا يلبس القبعه السوداء على راسه، وهذا يضع الصليب على صدره، وهذا يضع الطاقيه الحمراء التي تربط الى البوذيه او السيحيه على راسه، في الوقت الذي تخلى فيه المسلمون عن معتقده وعن دينه وعن عاداته وتقاليده الاسلاميه بل وعن دينه، ولا حول ولا قوه الا بالله، ويقطع المسلمين جميعا على وجههم. رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو يوم ان علق على نجاحه في الانتخابات الاخيره بكلمه بفقره موجه يقول فيها: لقد صرف اليهود اخيرا التوراه. تذكر، لقد صرف اليهود اخيرا للتوراه، اعتزاز بالعقيده، رجل يعتز بعقيدته، يعتز بدينه، يعتز بشعبه، يعتز بعرضه، ويعلن هذا الاعتزاز وهذه العقيده بمنتهى الصراحه والوضوح في الوقت الذي تخلى فيه عن العقيده بل عن اشرف واظهر عقيده من ينتسبون الى الاسلام، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عرض خطير يجب عليك ايها المسلم ايها الملحد ان ترفع راسك لتعادك راسك كواكب الجرداء لتقول: انني ممن وحد الله وامنوا بمحمد رسول الله Thank you. بشريط بهديه ان تهم ان تتحرك للتعلم وان تامر بالمعروف وان تنهى عن المنكر على حسب قدرتك واستطاعتك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو انه صلى الله عليه واله وسلم قال: بلغوا عني ولو ايه، فبلغ عن الله وبلغ عن رسول الله وعش في دين الله واحمل هم الدعوه في قلبك. اسال الله ان يشرفني واياك بالخير على طريق ابن عبد الله. العرب من اعراض الهزيمه النفسيه القاتله، وهذا عرض خطير. الدفاع عن الاسلام كمجتهد في قصص جهاده. يثير الغرب هجمات طارئه على الاسلام في كل وقت وحين، ويثير حول الاسلام الشبهات والشكوك. الاسلام دين تفرق، الاسلام دين الرهان، الاسلام ظلم المرأة، الاسلام سجن المرأة. لماذا تزوج الرسول تسعة؟ لماذا تزوج المسلم المرأة؟ لماذا حرم الاسلام الحجاب على المرأة؟ لماذا حرم الاسلام على المرأة الخلفة للرجل الاجنبي؟ لماذا حرم الاسلام الاختلاط بين الرجال والنساء؟ لماذا تقطع يد الناس؟ لماذا يرجم الاسلام الثاني؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ شبهات تسار حول الاسلام. لا ينبغي فريق من اهل العلم للرد على هذه الشبهات من منطلق ان الاسلام فعلا منتحر وهو في قصص الجهاد، ولذا تاتي الردود هزيمه لانها ردود المنهزم نفسيا. والله عز وجل يقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. أعلن حريتك بمنتهى العزة والكرامة ولا تخشى شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية ولو اجتمع أهل الأرض على قلب رجل سخي نقي واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو اجتمع أهل الأرض على قلب رجل كافر مشرك واحد ما نقص ذلك في ملك الله شيئا. الله هو الغني. تنظري فريق من اهل العلم لاتباعه نفسيه مهزومه مهزومه يستحي. لماذا تزوج الرسول تسعه؟ لماذا تزوج الرجل المسلم اربعه؟ لماذا نقطع يد السعاده؟ لماذا نقطع الثاني؟ لماذا نحرم الخلوه بين الرجل والمراه؟ وبكل اسف يخرج علينا من المضللين والمضللات على صفحات الجرائد والمجلات التي تعزف على وفر الجنس من يتهم دعاة الاسلام بالصفحه وبالقذائف الارهابيه المتخلصه لانهم يحرمون الخلوه بين الرجل والمراه الاجنبيه عشر ويصفحها لمحاربة الدعاة ولاتهام الدعاة بالتصرف. صحفيات متبرجات على غير الإسلام على غير الدين ينتقدون ما يقوله علماء الأمة ودعاة الأمة ويريدون القضاء على رموز الدعوة إلى الله جل وعلا، ولكن والله غالب على ذلك. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن الجفاني أن أتحدث عن هذه الهزيمة النفسية ولا أذكر هذا الموقف الذي يتألق عزة وكرامة وسمو وروعة وجلالة يوم أن دخل ربعي بن عامر على قائد الجيوش الكسروية رفضا بمنتهى الكرامة والرجولة على ظهر جواد فقال تصبر أدخلوه. فدخل وقد جلس على سرير الطريق مزخرة مزركش ليدخل الرعب في قلب العين، ولكن أنت لقلوب عرفت ربها أن تخشى قواميس الأرض ولو اجتمعت. دخل المنتهى الكرام فقال ابن العيد، فقال ابن الصر من أنتم وما الذي شاهدكم؟ فقال للعيد عزة وكرامة وعشورة وثقة في الله وفي دين الله، قال نحن قوم ابتعث مقام لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن شر الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فأمرنا بالدعوة إلى دينه، فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن حال بيننا وبين تبليغ دعوة الإسلام قاتلناه حتى نصغي إلى مرسول الله. قال رسول وما موعود الله؟ قال العيد الجنة لمن مات شهيدا والنصر لمن بقي على ذلك. فقال عصمه لقد سمعت مقالتكم، لعلكم ان تؤخروا هذا الامر لننظر فيه ولتنظروا فيه. فقال العيد لا. قال ربنا، قال العيد ما سن لنا رسول الله ان يمهل الاعداء عند اللقاء اكثر من ثلاث ليال، فانظر في امرك وامر اخوانك واتباعك واختر الان واحده من ثلاث. قال عصمه لا هي. قال العيد اما الاسلام واما الجزيه واما القتال. فقال رسول اسيدهم انت اي القائد؟ فقال العيد لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجير ادناهم على اعلاه عزه كرامه عشوره ثقه في الله وثقه في دين الله عز وجل، فمستحيل ان نتحرك الان لحرب اليهود الا بعقيده، فإنه يحارب لنا بعقيده، بل إن الحروب التي يدور رحاها الآن على ظهر الأرض لا تحركها إلا العقيده، فالحرب في روسيا مع الشيشان حرب عقديه، الحرب في البوسنة حرب عقديه، الحرب في فلسطين حرب عقديه، الحرب في كشمير حرب عقديه، الحرب في طاجكستان حرب عقديه، على ظهر الأرض لا يشعل نيران الحرب الا من ينطلقون بعقيده، قد تكون عقيده فاسده لكنه يتحدث عن عقيده، ولعقيده ينشر هذا الاعتقاد بنفسه وروحه ودمه في الوقت الذي تخلى فيه اصحاب اصغر ونشره عقيده. اعراض كثيره لا يتسع الوقت لسردها، فهي من الظهور والوقوف في مكان يغني هذا الظهور عن الاستظهار، وهذا الوقوف عن التوضيح، وهذا البيان عن التغيير، واضح جليل. لكن لا بد ان نعلم ايها الخيار الكرام ان هذه الاعراض كانت نتيجه طبيعيه لاسباب داخليه وخارجيه، والعلم قلبك وسمعك ايها الخليل. هذه الاعراض وغيرها كانت نتيجة لأسباب خارجية وداخلية، واسمحوا لي أن أستعيد الحديث عن الأسباب الداخلية لأننا نقبل كثيرا من شأنها مع أنها هي الأخطر والأصل. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أولا الأسباب الداخلية للهزيمة النفسية، وهذا هو موضوعنا الثاني من عناصر اللقاء، أسباب الهزيمة النفسية، وسأقسمها إلى قسمين، أسباب خارجية وأسباب داخلية، وأستهين الحديث بالأسباب الداخلية في قصيرة. السبب الأول ضعف الإيمان عند غالب المسلمين. السبب الأول من أسباب الهزيمة النفسية هذه ضعف الإيمان عند غالب المسلمين. الإيمان يصرع وينقص ويزيد وينقص، وقد بين المصطفى هذه الحالة للإيمان في القلوب في حديثه الصحيح الذي رواه أبو نعيم في الجلية والديلمي من حديث علي، وصحح الحديث الألباني في الصحيحة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال القمر كيف وله سحابة كسحابة القمر. ما من الخلود قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. فلينا القمر مطير اجعلته سحابة فأغلق. فإذا تجلت عنه الله. فبين القمر مطير اجعلته سحابة فأغلق. فإذا تجلت عنه أضرق. القلوب تعتريها سحبة من الظلمة من آثار المعاصي والذنوب. فيضعف الإيمان في القلب. فإذا انفجعت تلك السحبة للمعاصي والذنوب أشرق القلب بأنوار الإيمان فازداد الإيمان في القلب. وإذا أردت أن تتعرف على سر الإيمان إن استقر في القلوب ماذا تنسى؟ فعد بسرعة إلى أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم لتعلم أن هذا الإيمان الذي استقر في قلوبهم هو الذي حوله من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. وانطلقوا بهذا الإيمان في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا ليحولوا أعظم إمبراطوريات أهل الأرض إلى كثيب مهين وليقيموا للإسلام والإيمان دولة وسط صحراء تموج بالكفر موجا فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء على الكفار. إنه الإيمان. إنه الإيمان الذي جعل الصحابي البدوي الذي لا عرف قبل ذلك يتحرك إلى حصون كسرى وحصون قيصر وإلى أعظم إمبراطوريات الأرض ليدك هذه الحصون بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذا الإيمان الذي حوله إلى إنسان يختلف تماما. عجبا عما كان عليه بالأمس القريب يوم أن كان يعيش مشغولا لا وزن له ولا ذكر له في صحراء متراحيه الأرض. إنه الإيمان. الإيمان الذي يصنع الأعاجيب. الإيمان الذي يصنع الأعاجيب. صحابي أعرابي بسيط يعيش في الصحراء يشرق الإيمان في قلبه وعلى أرض المعركة يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فهو هذا الصحابي الجليل مهما جنة عرضها السماوات والأرض يرد عليه المصطفى يا عمير ما حملك على قولتي بخل بخل. فيقول هذا الرجل البسيط فيخلص عمير ابن حماه جمرات ليأخذها ليتفر بها على القتال ثم يحركه الايمان الذي سكن وعثر في قلبه فيقول بخل بخل يا عمير كانه ما بينك وبين الجنه إلا أن تلقي بهذه الثمرات وأن تنقض على الأعداء لتقاتل لتقتل لتدخل الجنة والله لئن حييت إلى هذه اللحظات حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. ما هذا يكون؟ والله يكاد أن يطيش على هذه الكلمات وغيرها صحابي ينقض محمد الوحيد. إنه الإيمان الصحابي هذه الكلمة البسيطة التي خرجت من رأس سنوي في أرض الجزيرة في قرية العشرين يوم أن سمع لأول مرة في القاهرة فقال له أي ترى ستحارب ولا تقارن فقال له الطائرة تعرف شيئا قال شيء يطير في السماء يخلفنا يخلفنا للميراث يدمر ويحرق فقال الرجل العجيب البسيط بل ان شئت فقل حرك الايمان في قلبه لسانه فقال له هذه الطائرات الله يعلمها ام هي احد من الله فقال الله اشد واعلم فقال اذا لا اخشى شيئا ثقة عجيبة ثقة في الله الأمة طبع الصور السنوية والخمسية والله ما سمعنا ضمن خطة واحدة أنها عملت حسابا لقوة رب البرية أبدا بل هي تتحدى رب البرية وتنحي شريعة الملك وتتجرد على معاصيه في الليل والنهار وتجتهد محارمه في الليل والنهار السبب الثاني ترك الجهاد في سبيل الله من اخطر اسباب الذل الذي نتجرع رؤوسه اليوم اصنافا والوانا ترك الجهاد في سبيل الله لا شرف للأمة ولا عزة إلا بالجهاد عزما عسكريا واقتصاديا ومعنويا يوم أن تخلت الأمة عن الجهاد بل لقد أصبح الحديث الآن عن الجهاد تهمة يؤخذ صاحبها بالتمرد والأخلاق ولقد علم أعداء الأمة ذلك فراحوا بشد الطرق ليحول بين الأمة وبين الجهاد لا ينبغي أن تتردى أشياء الأمة على الجهاد ولا على سير الأبطال الفاتحين والقادة المجاهدين لتظل الأمة دليلا كثيرة مبعثرة كالخزن في الليلة الشهية المطلقة وأعتقد باعتقاد الجاثمة أنه قد أصبح معلوما لكل مسلم أن مجلس الأمن وهيئة الأمم وحزب المخلصين إلى آخر هذه المحافل الكثيرة لن تعيد للأمة المظلومة جراحها ولا دماءها ولا مقدساتها أبدا إنما لن تعيد للأمة العزة والشرف والمقدسات والكرامة إلا إذا رفعت الأمة من جديد راية الجهاد في سبيل الله قال الصادق الذي لم تقع منها والحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الأسامي والحديث ابن عمر إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالصرع وتبعتم أسباب الفقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم إنه الذل إنه الهوان إنه العار الأمة تطرد بالنعال يا إخوة على قمرها من اليهود من عشرة النصر من الملحدين في روسيا من الصليبيين الحاقدين في المسنة تطرق بالنعال وصدق الإرهابي الكبير مناشد بيجن وهو كذوب حينما قال إن حديثكم ضريبة، أسأل الله أن يطهركم من نجس اليهود. شباب خطير من أسباب العزيمة النفسية السبب الثالث عدم المعرفة عند غالب المسلمين بطبيعة الطريق. الطريق إلى الله يا إخوة ليس سهلا، ليس مفروشا في الصخور والورود والرياح، لابد أن تعي هذا الطريق. والكثير ما ردنا هذا الطريق إلى الله محفوظ بالأشلاء والدماء، مفروش بالأشواك والمحن والبلد والابتلاءات، لابد من معرفة هذا الطريق. الطريق لماذا؟ لأنك تردد الآن كلمة الإيمان في وقت الدعس والرخاء والراحة، فتظن أن كلمة الإيمان سهلة الحمل خفيفة المسؤولة قليلة المكان. فإذا ما تعرض الإنسان مع أمر لمحل عملي على الطريق لفتنة أو لمحنة أو لابتلاء ينقلب على عقبه ويتخلى عن الطريق، يحلق اللحية، يتخلى عن الإسلام، يتخلى عن الدعوة، يصرف السبيل، يخشى أن يقطع رأسه بالإسلام وبالإسلام. لماذا؟ لأنه ما عرف طبيعة الطريق. وقد بين الله هذا السنة في القرآن، فقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، لئن أصابه الخير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. اللهم ثبت قلوبنا على الحق وعلى الدين يا أرحم الراحمين. لا بد من معرفة هذه الطبيعة حتى لا تنسجم مع أول محك عملي على الطريق، مع أول فتنة أو محنة أو ابتلاء. لا بد من الابتلاءات، لا بد من الفتن ليميز الله الخبيث من الطيب. الإسلام أحسب الناس أن يفرشوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد من هذه المرحلة ليخرج من الصف كل من حمل الراية والعقيدة وظن أنها صفقة تجارية تربح أو يربح بها، ويثبت على الصف من جعله الله عز وجل أهلا للسير على طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. من الأسباب الداخلية الهزيمة النفسية عدم المعرفة عند غالب المسلمين بالقدرات والإمكانيات والطاقات مع قلة أو تلاشي الطموحات. لقد من الله على المسلمين بقدرات جبارة هائلة، من هناك ثروات، من عنصر بشري هائل جبار. من الأسباب الداخلية الهزيمة النفسية عدم المعرفة عند غالب المسلمين بالقدرات والإمكانيات والطاقات مع قلة أو تلاشي الطموحات. لقد من نصاف على المسلمين بقدرات جبارة هائلة، من منافق ثروات، من عنصر بشري هائل جبار. ومع ذلك ترى من أبناء المسلمين من يشكك دوما في هذه القدرات والطاقات والإمكانيات الهائلة. وهذا من أسباب الهزيمة النفسية الخطيرة، خصومة الجيش الإسرائيلي الذي لم يقهر، خصم الجيش الذي لا يمكن أبدا أن يدمر أو أن يباك، القنابل النووية الكيميائية الجرثومية إلى آخر هذه الكلمات التي تصيب المهزومين بهزيمة أعظم وأخفى. نقدر من قدراتنا وطاقاتنا وإمكانياتنا مع أن الله قد حذانا بالكثير من هذه الطاقات والإمكانيات، فضلا عن دين رضيه لنا رب الأرض والسماوات من قوة. تصل كلمة بمعنى الشام من قوة بصورة التنكير تجاوز عن كلمة أعيش ما استطعت، تجاوز الاستطاعي أعيش ما استطعت، وقبل كل ذلك الجانب العصبي والإيماني والأخلاقي والروحي والنفسي، وأعد له ما استطعت من قوة، ودع بعد ذلك الأمر لمن بيده الكون كله، وشئت الأمر كله لله. يا إخوة يا مسلمون، سلسان واحد دمر مدينة بكاملها كالمكسيك أو سان فرانسيسكو، زلزال في ثواني معدودات، وما يعلم حنود ربك الا هو. شنود لكن اعلم ان الله لا ينزل هذه الشنود الا لاناس امنوا بالعزيز الحميد وبذلوا اقصى ما في استطاعتهم ثم عجزوا بعد ذلك، فاستحقوا ان يؤيدهم الله جل وعلا بنصرته ومدد من عنده. واعلم ما استطعتم من قوه، فهذا من اعظم الاسباب التي تصيب الناس بالهزيمه، التقليل من القدرات والطاقات والامكانيات. يا اخوه، ان الذي يحرك العالم كله عقول عربيه مسلمه، بالغالب اموال المسلمين في بنوك الشرق والغرب تحرك العالم الخصوصيه، عقول المسلمين المبدعين التي وجهت بالحروب وروتين القاتل المنمل للابداع والقدرات والطاقات والافكار والامكانيات، حشرت البلد والارض والديار، وتلقف هؤلاء المبدعين العباقره اهل الكفر من الشرق والغرب، وفتحوا لهم الباب على مصراعيه فابدعوا. عقولنا حضارتنا اصبحت الحضاره بلا نزاع، يقول ذلك الخط الصفات من علمائهم في حضاره المسلمين في بلاد الفردوس. والله انا لا استحي دائما ان اتغنى بهذا الموضع مع هذا الموضع الفقه الحديث الذي نحياه، لكن لا بد من هذا الرفض، لان هذا الرفض من اعظم اسباب الاعتزاز بهذا الدين وبالماضي المجيد، لتتلفق حروب دماء العزه والكرامه في حروب مستقبلنا واجيالنا ان شاء الله جل وعلا. سبب خطير مع قله الطموحات، لا ترى مسلما ابدا يطمح في ان يغير قريته، لا ترى شابا من شبابنا يطمح في ان يغير القريه الى معتقد اهل السنه والجماعه، بل لا تراه يطمح في ان يكون وزيرا، بل لا تراه يطمح في ان يكون رئيسا، بل لا تراه يطمح في ان يقود العدد. ممكن قلة الطموحات ثلاثه، جاءني شيخ في هذا الصيف يقول لي يا شيخ ماذا تدعو في بلدنا؟ قل الملتزمون كسوة التبرك، انتهت الكثافين التي تحقق الاخبار القران، يعني بعد فتره قريبه لن نجد ابدا من يحفظ القران. هزيمة السيف، لا طموح. ان جعلت الان شابا عن طموحات يقول لك افضح ان اتزوج بفتاه حسناء وان اسكن في شقه فاخره وان اتقاضى راتبا يكفيني واعيش مسطور الحال. هذا حكم طموح، لا تعد هذا. من فكر في دينك؟ من فكر في دعوتك؟ من فكر في هذا الواقع الكبر؟ وكيف يبدع ويفكر ويعمل تغييره؟ ابدا. ان كان رحم ربكم، اسال الله ان يجعلنا واياكم من رحمه. قله الطموحات. فترى المسلم ايها الحبيب الكريم متهيئا صعوبه قمه الكبر، تعيش ابدا في الوليان والقيعان مع ضعاف الهمم، ومن يتهيئ صعوب الجبال يعيش ابدا الدهر بين الصفر، ولم ترى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. اكبر عيب فيه انك قد تستطيع ان تؤدي شيئا وان تفعل شيئا، ولكنك مع ذلك لا تريد ان تؤديه ولا تريد ان تفعله، ولم التقليد، فأقول أن الإسلام قد مات وقد انتهى، وأن الدعوة قد قتلت إلى غير رجعة، وقد شُبِّنت ودُبِّنت إلى غير عودة. ينظر نظرة طيبة إلى المكان، مع أنه لو انطلق وذهب إلى أماكن أخرى لعلم أن الضغط لا خلق وليس لغز من أبناء الطائفة المنصورة لموعود رسول الله الذي لا ينطق على الجهل. كذلك النظرة الضيقة في الزمان في التاريخ، يعني لو نظر الشخص الآن إلى واقع الأمة يتحطم سيحطمه اليد وتلقي عليه السلبية ويقول علي العون إن الإسلام بعدي الإسلام حق الدعاء الله خلا والجنون المتبركات يكتبن يوم بعد يوم الإعلام يخضع غاية الاضطهاد لهذا الدين ولهذا الإسلام، المسلمون يذبحون تذبيح الضرر في كل مكان إلى آخره، يصاب بحالة من الظروف، بحالة من اليأس، بحالة من السلبية القاتلة والعديمة النفسية والمرض، مع أنه لو نظر نظرة واسعة إلى التاريخ لعلم فيه أن المسلمين قد أصيبوا بحالات أشد وبأداء ما أصبح، ومع ذلك تغير الحال وتغير الوضع، وحتما سيتغير هذا الحال وسيتغير هذا الوضع وسيتغير هذا الواقع، نصدق ذلك ونؤمن بذلك، لأن الذي أخبر ربنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمر مثلا نظرة واسعة إلى التاريخ، الشباب هاجموا على بلاد المسلمين وظلوا يدفعون المسلمون فقط 40 يوما. امتلأت الشوارع بأكوام اللحوم والأشلاء، وسالت الدماء في الشوارع كالأنهار بدون مبالغة. ارجع إلى كتب التاريخ كالبلاد والدعاية والكامل في الأخير تفرج عليها. ذبح التتار المسلمين 40 يوما. هل تصدق أن المسلمين قد اختفوا من الشوارع ولم يشعر واحد منهم أن يخرج إلى المسجد ليصلي الجمعة أو الجماعة 40 يوما؟ هل تصدق؟ امتنع الناس عن الصلوات في المساجد 40 يوما، ومع ذلك غير ضابط، وقيض الله من يسوم التتار شر هزيمة. والقرابطة المجرمون هجموا على المسلمين وهم يطوفون حول بيت الله في مكة، في مكة يطوفون بيت الحرام، فدخل الصائب المجرم الوسط أبو طاهر القرمطي بجنوشه على المسلمين فذبحوا المسلمين الذين يطوفون داخل المسجد جميعا، ذبحوهم. وأخذ أبو طاهر القرمطي عليه من الله مستحقه، اقتلع الحجر الأسود من الكعبة وظل يضحك ويحزن ويقول أين الطير الأنابيب؟ أين الشجارة من سجيل؟ إلى هذا الحد نعم، وظل الحجر الأسود بعيدا عن الكعبة لمدة 21 عاما. قد تعلم ذلك وغير ضابط وتغير الواقع، وعاد الحجر الى بيت الله وسام الله القرابطة شر هزيمة، والصليبيون دنسوا المسجد الاقصى وعلقوا السلطان على كل ارحائه وجدرانه ورجائه. واسمع مني هذه، واغلقوا المسجد الاقصى ولم يصل فيه المسلمون لمده واحده الله أن يشرفني وإياكم بهذا الشرف العظيم أو أن يجعله لأبنائنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذه أهم الأسباب الداخلية التي أدت إلى هذا المرض، إلى مرض الهزيمة النفسية. وأبتدي بالأسباب الخارجية لهذا السبب الخطير الذي يتمثل ونشر في بطني في التصعيد والتحويل والمبالغة في وصف قوة المعدة. هل عشر؟ هل أمريكا؟ هل إسرائيل؟ مستحيل. أصل السياسة الأمر الواقع. إسرائيل حقيقة. تأمين. الجيش الذي لا يصحب. هذا الخصم المليء الذي لم تعرفه الاستراتيجيات العسكرية على مدار التاريخ كله. تأمين وتصعيد. لقوة الأعداء أجسام الوصل مع ضعف الإيمان وقلة اليقين بالهزيمة النفسية القاتلة. فيشني فكر ويشني عالم ولا يقوى على ان يفعل شيئا على الاطلاق لانه مأسوق من الداخل بقوه اعدائه وشاء الله عز وجل. ان يستخدم المسلمون سلاحا واحدا الا وهو السلاح المطلوب في الحرب العاشر من رمضان تغيروا الموازين كلها. شاء الله عز وجل ان نرى القوة الأولى على رأس الأرض أمريكا وأجرها في الطوام والوحد والصليب على يد الشعب الفيتنامي البسيط الصغير. وشاء الله عز وجل أن يمزق أو أن يمزق الصوماليون أجر أمريكا في الطوام. الصومالي الجائع الفقير مرق أنف الأمريكي في الطوام وهو يسر الجندية الأمريكية في شوارع الصومال ودخل الوكالات الأمنية هذه الصورة الرهيبة التي اضطرت لها أمريكا أمر تحت الرأس الرأي العام الداخلي أن تسحب قواتها قواتها إلى الصومال فورا ليبين الله عز وجل لنا أننا نبالغ في تضخيم قوة الأعداء لقتل أي تصنيف للأمر في قتل رجل يريد أن يقدم نفسه لله جل وعلا. روسيا الاتحاد السوفيتي يرتدي أن تصبح مسجد الوقف الغبي. شاء الله عز وجل أن يريد كيف صنع أو ماذا صنع به الأصغار حينما خلقوا الأحبار. سنة ربانية يا شباب الصحوة إنما يجري الآن على أرض الأفغان سنة ربانية. إن رفعت الغاية لنصرة دين الله سينصرك الملك. إن رفعت الغاية لنفسك لهواك لسعادة لقيادة لعصبية لعنصرية ستشرف الكل والهوان. رابعا لابد ان يعي هذا الامر حتى لا تختل عند نفسيك ولا تصف بين ايدينا الموازين. الافغان حينما صدقوا الله ورفعوا رايه الجهاد في سبيل الله مرقوا انف الدب الروسي في الطرق وشاء الله ان ترى ماذا صنع الشيشانيون باعظم جيش في الارض بعد الجيش الامريكي. ماذا صنع الشيشان؟ كل الخبراء اعلنوا ان حرب الشيشان لن تزيد على 300 ايام فقط. واضطر الجيش الروسي ان ينسحب بدون معاهده الاوان. صبروا المسلمون العزل بالمسلم. لا اقول امام الصرف لا، فهذا تجاهل للحقائق ولم يعد ينطلق الان هذا الكذب الا على السذج والرعاع. بل اقول صمد المسلمون قصه تامر عالمي ينبغي أن نعرف قصر قوة العلوم لنستعد ولتأخذ أقصى ما في تفصيلة، فأنا لا أريد أن نستهين كذلك بقوة الأعداء، وإنما أقول نرى قوة الأعداء في حجمها الصحيح، وأن نبذل أقصى ما في قدراتنا وقوتنا من استطاعة العمل والإعداد لهؤلاء الأعداء المرء وبه عدو الله وعدونا، وأن ندع النتائج بعد ذلك لمن يقول للشيء كنت أقول. وأخيرا ما العلاج؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، في عجالة سريعة فسامحوني على هذه الإطالة وما تعودت على ذلك لولا أن الموضوع طويل. أسأل الله أن ينفعني وإياكم به وأن يقر أعيننا وإياكم جميعا بصفات الإسلام والعلم الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول العلاج لهذه الظاهرة في نقاط سريعة محددة ما يلي: أولا، معرفة الداء بدقة وأمانة، فتشخيص الداء نصف الدواء. لا ينبغي أن نتجاهل هذا الواقع المأسوف المرضى الأليم وأن نسمي رؤوسنا في جمالك النعاسي متجاهلين. ثانيا، العودة الصادقة الجادة إلى القرآن والسنة الصحيحة وتربية إخراج الأمة رجالا ونساء وأطفالا على العقيدة الصحيحة بشمولها وكمالها، فهذه هي الخطوة الصحيحة الأولى في طريق المسلمين. أستحلفك بالله أن تبدأ بنفسك، وأستحلفك بالله يا أخيه أن تبدأ بنفسك. ابدأ بنفسك، أنت على ثقة. العودة الجادة الصادقة للقرآن والسنة الصحيحة وتغطية أبناء الأمة على العقيدة الصحيحة بشمولها، وهذه الخطة الصحيحة الأولى على طريق المسلمين. كما ذكرت، العالم كله يتحرك بعقيدة، قد تكون العقيدة فاسدة باطلة، لكنه يتحرك من أجلها، من أجل عقيدته. فيجب علينا أن ننصر عقيدتنا وأن نعتز بها وأن نربي أنفسنا وأبناءنا ونساءنا وأطفالنا على هذا المعتقد الصحيح، على العودة الصادقة الجادة إلى القرآن والسنة. وأسأل الله عز وجل أن يرد الحكام إلى القرآن والسنة والعقيدة الصحيحة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لأن أعلم يقينا أن اللعبة الآن بالغالب في أيدي الحكام، لكن اجعل أنت ما استطعت لتكون بنفسك قد أعلنت إلى الله جل وعلا. تعلم وتعرف الآن شيء الله فلست مسؤولا عنها. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثالثا، التخلص من الوهن. يوشك ان تتناعى عليكم الامم كما تتناعى السكره الى صفحتها. قالوا: ارم السله النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن قلتاه كقلتاه السيف، وليوشكن الله ان ينزع المهابه من قلوب انفسكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت. ارى ان المرحله الان تحتاج الى العقائد والرقائق. فالقصف الأصل من أجل إصلاح القلوب. أنا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله ألا ويقل. فلا بد أن نعي حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، فنسجد العقائد في القلوب ونرقي القلوب بذكر علام الغيوب وبذكر الجنة والنار ولمعرفة حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، حتى لا نرجم إلى الثانية ونرفض عن الباقية. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الآخرة. رابعا، أصل راية الجهاد في سبيل الله، فهذه سبب العز والكرامة كما ذكرت. ألا تخبرك لرأس الأمر وعموده والجرة سلامه؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله، والأخوة والسلام إذا الجهاد في سبيل الله. خامسا تربية أبنائنا في المدارس والكليات والجامعات على المنهج الرباني، وإن عجزنا أن نغير المناهج لأننا لا نضع المناهج بأيدينا، فيجب على كل والد كريم أن يتعهد ولده وأن يتعهد ابنته وأن يصحح له المفاهيم المغلوطة والمنحرفة، فإن عجز أن يفعل ذلك بنفسه فليحرص على أن يصحح ولده أو بناته معه إلى بيوت الله، ليجلس الوالد مع زوجته وأبنائه بين يدي العلماء المتحدثين بالعلم الشرعي الذين يصححون له ويقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تعال إلى الأحضان الصحراوية الطاهرة إلى بيوت الله لتسمع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا العودة الصحيحة إلى التاريخ ومطالعة كتب السير، لا من أجل التسريح ولا من أجل الثقافة الذهنية الباردة، وإنما من أجل الاعتزاز بهذا الماضي لتتلفق من جديد دماغ العزة والكرامة في عروض مستقبلنا وأجيالنا لربط الحاضر بالماضي. ثالثا وانتبه لهذه جيدا، الاعتزاز بهذا الدين والثقة في نصرة رب العالمين. أن تصدق الله، أن تصدق رسول الله الذي وعد بنصرة الدين هو الملك، والذي وعد بنصرة الدين هو الصادق الذي لا تصدق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره لا تغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يصرف الله بين مثل ولا مرة إلا أن منح الله هذا الدين بعز عزيز أو بملك جليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث حذيفة تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يقطعها الله إذا شاء أن يقطعها ثم تكون خلافتنا على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يقطعها الله اذا شاء ان يقطعها، اما تكون ملكا عاصا فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يقطعها الله اذا شاء ان يقطعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يقطعها الله اذا شاء ان يقطعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. أسأل الله أن يعجل بها وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أعد بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإيمان والعزة والثقة فيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الثقة فيك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا إيمانا ويقينا منك. اللهم املأ قلوبنا إيمانا ويقينا منك. اللهم أكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا. اللهم طهر الأقصى من دنس اليهود. اللهم طهر الأقصى من دنس اليهود. اللهم طهر الأقصى من دنس اليهود. اللهم كما رزقنا الأقصى لصلاح الدين بعد عمر يا أرحم الراحمين فقيض للأمة من جديد صلاح الدين. اللهم انصر الإسلام والعز المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احم المسلمين الشفاة واسر المسلمين العراة وأطعم المسلمين الجياع. اللهم أطعم المسلمين الجياع. اللهم أطعم المسلمين الجياع. اللهم انصرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاطلقنا إليك غير الخزايا ولا مفتونين ولا مخلصين ولا مضيعين. اللهم الخاصمين. اللهم إنا نستجير لك فأجرنا ونستعين لك فأعذنا. اللهم كن لنا ناصرا يوم قل الناصر. اللهم كن لنا معينا يوم قل المعين. اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان. اللهم اجعل مصر تخائف رصائف سائر بلاد الإسلام. اللهم نتحد مصر من التوحيد والمرشدين يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وقبل أن أغادر هذا المنبر المبارك لا أنسى أن أذكركم جميعا بالحق الذي عليكم، كما ذكرت هذا الصف المبارك يبنى منذ عام تقريبا، ومع ذلك لا زال البناء لم يكتمل بعد. أين أصحاب الهمم؟ أين أصحاب الأموال؟ أين أصحاب الملوك والملايين في المشروع؟ أسأل الله أن يزيدهم من فضله. أيها الحبيب، ابحث أنت عن إخوانك الذين يتلقون التبرعات في هذا المنزل المبارك. ابحث بنفسك، وإن كنت لا تحمل مالا الآن فإن المسجد معلوم للجميع. اخذ بنفسك خطواتك، ارجو الله ان تسجلها وان يكتبها لك في لسان حسناتك. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. رجاء حاط الا ينصرف شيخ او شاب او امراه او اخت صغيره صلت معنا او صلى معنا اليوم الا وقد ساهم لرفع هذا البيت